قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الصلاة باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في ثياب سجى المسجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبق بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه, يقول باب الصلاة في الجبة الشامية. باب من صلى في الجبة الشامية. يقول رحمه الله وقال الحسن في ثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها. يقول الحسن البصري الثياب اللي ينسجها المجوسي لا بأس بها, تصلي فيها الإنسان, لأن غالب المنسوجات اللي تجينا عنا غالبها من البول, يصبونه بالبول, يصبونه بالنجاسات, لكن لا تسأل عن شيء الإنسان ما سمعت ما أشياء اللي تجهله ولا تدري, لا تسأله ولا تفعله. يجيك مثلا مصبرات, يجيك مثلا ثياب, يجيك أشياء, لا تسأل, لا تقول هذا طاهر ولا نجس, لا تسأل, البس من الثياب وصل فيها ولا تسأل, كل من اللحم اللي يجيك ولا تسأل, لأنك إذا سألت وقعت في مشكلة, إذا سألت وقعت في مشكلة, لكن لا تسأل. الله تعالى وتقدس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أباح لكم أشياء فلا تعتدوها, حدد لكم أشياء فلا تعتدوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحمة بكم, غير النسيان فلا تبحثوا عنها. أشياء اللي سكت الله عنه في الكتاب وسكت الرسول عنه لا تبحث, لا تقول هذا نجس, هذا طاهر, هذا وشه, وش اللي عليك, هذا كل اللي يجينا من الخارج كله مصبوغ بنجاسات ومصبوغ بأبوال, لكن الله عفا وتجاوز, حنا نصلي ولا علينا من اللي الصبغ ولا علينا, واللي يأتينا المصبرات سواء ذبح بكارب ولا بفاروع ولا بشي ما نسأل بمسب في ذبحه وكيف ذبحته, ما نسأل, نأكل ولا نسأل. يقول البخاري الحسن يقول المجوسي إذا نسج ثوب تصلي فيه ولو كان يصبغ بنجاسة. نعم. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبق بالبول. يقول معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبق بالبول, لأنه ما يمكن يسكن إلا بالبول, لأنه يصير أقوى وأفضل. نعم. وصلى علي في ثوب غير مقصور. وصلى علي بثوب غير مقصور, غير مقصور يعني غير مغسول, ما غسل, الغسيل والكوي يسمى قصر, الصار هو اللي غسل الثياب. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فقال يا مغيرة خذ الإداوة, فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية, فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها, فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسى على خفيه ثم صلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى, يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن مسلم البطين, عن مسلم البطين قال حدثنا مسروق الأجدع قال عن مغيرة بن شعبة, عن المغيرة بن شعبة. يقول المغيرة إنه سافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام سفرا, ولما رجعوا قافلة إلى المدينة تأخر الرسول عن الجيش عليه الصلاة والسلام لأجل قضاء حاجته, فصار المغيرة واللي معهم, يقول فأخذت معي إداوة من ماء سطل فيه ماء وتبعته عليه الصلاة والسلام, فلما توارى عني وقضى حاجته وانتهى وجاء صببت عليه من الماء اللي معي. يقول ثم بعد ذلك أخذ يتوضأ, لما استنجى وانتهى أخذ عليه الصلاة يتوضأ وأنا صب عليه وهو يتوضأ. يقول لما أراد أن يغسل ذراعيه ما استطاع أن يخرج الكم, كم الجبة هذه الشامية, يقول وكانت شامية, كم الجبة يقول شامية منسوجة يمكن بالشام, فالشاهد انه رأى ما استطاع ان يخرج يده كذا, لكن رفع اخر كذا ثم غسل يديه من تحت الجبه لانه استطاع ان يخرجها او يغسلها فيها, فاخرج يديه يقول ثم مسح على خفيه واردت ان انزعهما قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. نعم. ثم صلى عليه الصلاه والسلام في تلك العمليه. نعم. باب كراهيه التعريف الصلاه وغيرها. قال رحمه الله دثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره, فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو خلفت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه فما روي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها, يعني في جميع الطاعات مكروه التعري, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعرض سنعاد الرسول وش عليه لأنه صفة الخلق عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي أن ترى عورته. يقول رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أهل قريش لما كانوا يبنون الكعبة والرسول عليه الصلاة والسلام عمره 35 سنة, فلما انتهوا من الكعبة وأرادوا كان ينقل معهم الحجارة, كان عليه الصلاة والسلام ينقل معهم الحجارة من أين تأتي؟ من جبل أبي قبيس. الحجارة الكعبة ما تبنى إلا من جبل أبي قبيس, من حجارة أبي قبيس. إبراهيم وإسماعيل بنوها من أبي قبيس هذا الجبل, وكذلك قريش لما بنوا الكعبة كان ينقل الحجارة من جبل أبي قبيس. فشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ما كان عليه رداء, عليه إزار بس حاجم على آخره, فقال له عمه العباس يا ابن أخي لو نزعت الإزار هذا, لأن التعري عندهم ما في شيء كاليوم, تعرون قدام الناس يطوفون عراية والسن, فقال انزع إزارك وحطه على كتفك علشان تأخذ الحجر أو الحجرين وتحطها فيه. لما نزع إزاره اللي على كتفه وقع مغشيا عليه, فلم يرى عريانا بعد ذلك اليوم, وقع عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه لأنه غير الناس, لأن عورته غير عورة الناس, صفوة الخلق. هذا الشاهد أن المسألة لما انتهت فحكموا محمد عليه الصلاة والسلام. قريش لما انتهوا وصلوا إلى الحجر الأسود من نجر وسط الشرشف وقال تأخذ قبيلة من طرف من أطرافه, كل قبيلة من قبائلكم خذوا طرف من أطرافه. فلما أخذت القبائل كلها بهذا الشرشف أخذ الحجر ووضعه بيمينه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة بالثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعه. جمع رجل عليه ثيابه, صلى رجل في إزار ورداء, في إزار وقميص, في إزار وقباء, في سراويل ورداء, في سراويل وقميص, في سراويل وقباء, في تبان وقباء, في تبان وقميص. قال واحسبوا قال في تبان ورداء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الصلاة في القميص والسراويل. باب الصلاة في القميص والسراويل وغيره ستر العورة, لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة, ستر العورة شرط من شروط الصلاة, والعورة الفاحشة اللي هي من السرة إلى الركبة. وأما الإنسان فإن يحب لك أن تستر نفسك كله, لأن الله قال تعالى وتقدس يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, يعني عند كل صلاة, خذوا زينتكم عند كل صلاة. فالإنسان يأخذ من زينته ومن ثيابه اللي عنده ويوسع الله عليه ويلبس من ثيابه الزينة الجميلة البيضة وغيرها. المهم من الإنسان اللي وسع الله يوسع, فإن الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد, يعني عند كل صلاة. لكن لو ما أجد إلا ما يكسر العوره والركبة خلاص كفى, إذا ستر الركبة ستر السرة هذا هو الفاحش. فإذا سترت عورتك يا إنسان استطعت أن تستر من السرة إلى الركبة إلى تحت الركبة فتصلي جاز هذا, لأنك قد سترت عورتك, ما يقال أنه صلى مكشوف, يقول سترت عورته. نعم. وقال والتبان والقباء. والتبان هو السراويل القصيرة التي من تستر من الركبة إلى السرة بس, يعني ما هي طويلة ما هي زاوية, سراويل قصيرة من تستر الركبة وتستر السرة فيصلي فيها الإنسان. نعم. والقباء هو القميص البنطل وغيره. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال يقول أبو هريرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن إنسانا يصلي بالثوب الواحد قال أولا لكلكم ثوبان, كل واحد منكم بالثوبين ولا ثلاث مالك, قال بكم ما عنده إلا ثوب واحد. نعم يصلي في الثوب الواحد. نعم. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعه. ثم سأل رجل بعد ذلك عمر فقال عمر إذا وسع الله على الإنسان فليوسع، وسع الله عليك حط عندك سراويل وثوب وقميص وبنطلون وغيرها وباص وحط ثيابك اللي تزين بها نفسك عند الصلاة. نعم. جمع الله رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء، جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار ورداء، صلى في ثوب كامل، صلى في قميص وثوب، صلى في كل جائز، المهم زي وسع كما وسع الله عليك. نعم. قال رحمه الله تذنى عاصم بن علي قال تذنى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، فمن لم يجد من النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عاصم بن علي، عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن سالم بن عمر، عن سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام والناس يبون يحرمون لحجة الوداع، لاحظوا، فسأله في المدينة والناس يريدون أن يحرموا في حجة الوداع، فقال يا رسول الله ما الذي يلبسه المحرم؟ فقال لا يلبس السراويل ولا يلبس القمص ولا يلبس الخفين إلا إذا كان ما عنده فليقطعهما وليلبسهما، يقطعهما أسفل من الكعبين، يعني من هنا يقطعهما من هنا، الكعب لازم يصير بارد، يقطعهما أسفل من الكعبين. الشاهد ولا يلبس سراويل ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا. لما جاء عرفات عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس رضي الله عنه إنه قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا قال يقطعهما. إذن فالنسخ حديث ابن عمر منسوخ لحديث ابن عباس أنك لا تقطعهما حتى لو سترت الكعبين لأنه إفساد للمال، وربنا نهى عن إضاعة المال، عن قيل وقال إضاعة المال. فالشاهد أن قطع الخفين منسوخ، والشاهد أن الإنسان لا يلبس شيء إلا إذا لم تجد لباس تلبس السراويل، ما وجدت إزار تلتزم به للإحرام تلبس السراويل، وأما الرداء فلا شيء عليك فيه. لكن إذا أردت أن تصلي وأنت ما عليك رداء اجعل ثوبك اللي انفصقته الإنسان نزعته اجعله على أحد الكتفين وصلي فيه علشان الصلاة ما تصح والكتفين عريانة. نعم. قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا غيرها ولا ثوب مسه زعفران ولا ثوب مسه زعفران أو ورس، زعفران اللي معروف والورس مثله العفص. نعم. قال وعن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الكلام، مثل الكلام يعني سالم يعني. من اللي روى عن عمر ابن عمر؟ عن ابن عمر هنا نافع، الأول سالم، نافع الأول سالم والأخير نافع، يعني تتابع الاثنين عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. باب ما يستر من العورة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يختبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. يقول البخاري رحمه الله باب ما يستر من العورة. ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يصلي الرجل بالثوب الواحد، ثوب واحد يسمى اشتمال الصمة، يسمى اشتمال الصمة، اذا كان ما يقدر يطلع يديه كيف يصلي؟ كيف يركع ويسجد وهو ما يقدر يطلع يديه؟ كذلك الاحتباء في الثوب الواحد، لأنك لو احتبيت الإنسان احتباء حط يديك الإنسان باع الكبر، لو احتبى وقلت كذا الإنسان طلع فرجته وهذا حرام، لأن أولا يبطل الصلاة والثاني حرام عليك تكشف عورتك للناس. قال رحمه الله تذنى قبيصة بن عقبة ولا تذنى سفيان نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين عن اللماس والنباس وأن يشتمل الصماء وأن يحتبئ الرجل في ثوب واحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين للإمام. نعى الرسول عليه الصلاة والسلام بيعتين في بيعة. بيعتين في بيعة. تبيع مثلا تقول أنا أبيعك الدكان بشرط أن تأجرني في الدكالة أو أجرك البيت بشرط أن تأخذ دكاني هذا بالإيجار. أنا أبيعك البيت لكن أشرط عليك أن تأخذ بيتي بالإيجار. هذه تسمى بيعتين. أو تبيعني بيتك تشتري بيتي وأنا أشتري تبيعني دكانك. فهذا بيعتين في بيعة لا يجوز. لا يجوز بيعتين في بيعة ولا شرطان في بيع ولا يجوز شرطان في بيع. يقول تعال فلان أنا بيك تكسر لي الحطب هذا لكن تحمله إلى بيتي. نقول لك ما يمكن. شرطين ما يمكن. لكن يكسره لك مرحبا. أو يحمله من هذا إلى بيتك مرحبا. أما يكسره ويحمله ما يمكن. شرطان في بيع محرمات ولا تصح. يقول ونهى عن بيعتين عن اللماس والنباس. عن بيعتين وعن اللماس والالتماس. يعني يبدأ المس أي ثوب أنت تلمسه فهو لك. والالتماس كذلك. نعم. وأن يشتمل الصمة. وأن يشتمل الصمة. الصمة هي التي ما لها فروج تطلع لديك الإنسان. ثوب لف على نفسه كأنه كفن. نعم. وأن يحتبي الرجل في ثوب. وأن يحتبي الحبوة في ثوب واحد يطلع فرجك في الصلاة وتبطل صلاتك إذا بدت العورة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النهر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النهر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم قال قال حدثنا ابن أخي بن قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ابن شهاب قال عن عمه ابن شهاب. عن عمه ابن شهاب الزهري قال قال حدثني حميد بن عبد الرحمن. قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال في حجة الوداع قبل حجة سنة 9 من الهجرة لما فرض ربنا تعالى وتقدس الحج على الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 9 كلها سنين اللي هو في المدينة ما حج عليه الصلاة والسلام ولا فرض الحج ولا صار ركن من أركان الإسلام. لكن لما كانت سنة 9 فرض الحج على المسلمين فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس. فحج أبو بكر بالناس وأذن أبو هريرة وغيره من الناس أمرهم يطوفوا بباب العالم ولا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. انتهى. كانوا يطوفون عريان. وكان اللي ما يجد ثياب من قريش يكون قريش يطوف عريان ولا يحج بعد العام مشرك. مشرك لا يمكن يدخل مكة ولا يطوف بالبيت عريان. يقول فأردف الرسول عليه الصلاة والسلام كأن براءة نزلت بعد مشي بعد ما مشى أبو بكر فأخذها أبو علي رضي الله عنه وقال لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي. فأخذ براءة وفيها اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكان علي ينادي مع الناس أن من بينه وبين الرسول ميثاق فهو قريب فهو إلى مدته ومن ليس بينه وبينه فهو نفي. خلاص انتبت المواعيد المواعيد والمواثيق كلها لغت خلاص إلا اللي ميثاقه قريب فإلى مدته. وكان يصيح علي رضي الله عنه والمسلمون في منى على الناس. هذا كله توطئة لحجة الرسول على سنة 10. حجة الرسول سنة 10 أن الرسول بيحج خلاص ولا حج الرسول ما يمكن يطوف بالبيت عريان ولا يخالطه مشرك. والشاهد أنه لما نزلت براءة أذن بالقتال. أذن للناس أن يقاتل الرسول أن يقاتل بالسيف. نزلت سورة براءة ونزل السيف. نعم. باب الصلاة بغير رداء. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع. فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع. قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم. رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. يقول البخاري رحمه الله وهذا قد مضى مرتين. حديث جابر هذا مضى مرتين. يقول باب الصلاة في الرداء بغير رداء بغير رداء والرداء موجود عنده. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي، عبد الرحمن بن ابي الموالي قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر قال قال دخلت على جابر بن عبد الله، يقول محمد دخلت على جابر رضي الله عنه وهو يصلي، وهو يصلي بثوب واحد مستحث، ثوب واحد والرداء وثيابه الزينه النظيفه في المشكب عنده المعلقه. فلما انتهى قلت يا ابا عبد الرحمن كيف تصلي بثوب واحد وعندك المشكب؟ قال اردت ان يسالني يراني الجهال مثلكم فيستفيدون او يقولون ما قلتم، رايت الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي بثوب واحد. هذا الشاهد انه يصلي بثوب واحد يخالف بين الطرفين هنا وهنا ولو كان عنده رداء يعني. باب ما يذكر في البخل. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وجرهة ومحمد بن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهة أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذه فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذه. يقول البخاري رحمه الله باب ما يذكر في الفخذ. ما يذكر في الفخذ يعني أنه عورة، الفخذ عورة لا شك في هذا، الفخذ انحسر عن الركبة فهو عورة. الصلاة تبطل الصلاة ولازم تعيد صلاتك الإنسان، إذا انكشف الصلاة بطلت الصلاة لازم تعيد الصلاة، لأن شرط من شروط الصلاة ستر العورة، وإذا انكشف شيء من العورة لازم تعيد الصلاة. يقول البخاري رحمه الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش بن جحش نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، عن النبي عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة نعم. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وقال أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه. عاد يقول البخاري نعم وحديث قال أبو عبد الله وحديث أنس أسند، يقول أبو عبد الله حديث أنس أسند يعني أصح سند، وحديث جرهد أحوط أحوط، حديث جرهد أحوط لا تكسب شيء من شيء من فخذك، وحديث أنس أسند يعني سنده أصح وأقوى ويصل إلى الرسول. أما جرهد فحديثه أحوط يعني أحوط لك الإنسان. حديث أنس سيأتينا في مسألة بئر أريس وأن الرسول كشف عن فخذيه إلى آخره، وأن فخذ الرسول كانت تحك فخذه في خيبر إلى آخره نعم. حتى يخرج من اختلاف البخاري يرى أن حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند ليخرج من الخلاف نعم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. يقول أبو موسى الأشعري غطى النبي عليه الصلاة والسلام فخذيه حينما دخل عثمان. قال على أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قصة البير بير أريسة تأتي نعم. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذه. يقول زيد رضي الله عنه وهو الكاتب للرسول كاتب الوحيد أحيانا هو الحال يكتب، وإن كان فيه كتبة لما أسلمت مكة كثروا الكتبة، عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سرح ومعاوية وفلان وفلان كثروا الكتبة الذي يكتبون، لكن قبل في المدينة ما كان يكتب ويكتب العبرية ويتعلم لسان اليهود إلا زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول زيد كان نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن وفخذه على فخذي حتى كدت أن يضع أن فخذه ترد فخذي من الثقل من ثقل ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن إبراهيم قال دثنا إسماعيل بن علي قال دثنا عبد العزيز بن الصعيد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم فركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاة خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم عسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر قربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا، قال وخرج القوم إلى أعمالهم، فقال محمد قال عبد العزيز وقال بعد صابنا والخميس يعني الجيش، قال فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء دحية رضي الله عنه فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال ثم فخذ جارية، فأخذ صفية من دحية، وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت ذي صفية بنت حيي سيدة قريظ والنضير لا تصلو إلا لك. قال ادعوه بها فجاء بها. فلما نزل إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتك النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها. أعتكها وتزوجها حتى إذا كان بطريق جهزتها له أم سليم فهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجي به. وبسط نطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر ورجال الرجل يجيء بالسمن. قال واسبوا قد ذكر السويل. قال فخاصوا حيثا. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي قال عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك. بن مالك رضي الله تعالى عنه إنه يقول كنا في غزوة خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أنس رديف لأبي طلحة زوج أمه أم سليم بنت ملحان أمه هي زوجة أبو طلحة. وأنس رديف لأبي طلحة ناقته. يقول والرسول عليه الصلاة والسلام يبرالنا مع الناقة. يقول إن رجلي لتمس ركبتي تمس فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام حتى حسر الرداء اللي عليه وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام رأيته له ثم يرده عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول لنا أجرينا في الشوارع في السكك لما صلى فجر بغلد ثم دخل على اليهود. فلما طلعت يهود بعد طلوع الشمس وقبله تريد أن تعمل مساحية وغيرها. قال إن إذا دخلنا خربت خيبر إن إذا أتينا قوم مساء صباح إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول فطلعت اليهود ورأوا الرسول فقال بعضهم لبعض محمد والجيش محمد والخميس. الخميس يعني الجيش برضه لأنه من ثلاث فرق. الجيش إذا وزع يوزع من ثلاث فرق مقدمة ومؤخرة وقلب وجناحين هنا وهنا خمسة فرق. الجيش يقول والخميس يعني الجيش الذي هو خمس فرق مقدمة ومؤخرة وقلب وجناحين يمين ويسار أو يسمى الخميس لأنه من خمسة فرق خمسة جيوش توزع. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها عنوة ولما فتح ولها قصة لكن اختصر البخاري توجد في بعض الكتب لغير البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي اذهب وادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعهم إلى الجزية فإن أبوا فقاتلهم. فذهب علي رضي الله عنه وخرج له بطل من أبطال يسمى مرحب من أبطال اليهود يسمى مرحب. أنا الذي سمتني أمي مرحبة ما أدري شو مضربة. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة فليت غابات كره المنظرة فكيلكم بالسيل كره المنظرة. فقتل مرحب ثم أتى إلى الباب هرب اليهود لما رأوا رئيسهم قتل هربوا وقفلوا الباب الحديد. فنزل علي رضي الله عنه فرس وأخذ درفة من الباب ورمها ورا ودخل القصر وألغمهم رغما أن يجتمعوا كلهم حتى يسبيهم فسباهم. هو آخر قصر القصور كلها مسبية من الأول لكن اجتمعوا في هذا القصر قصر رئيسهم. فانتهى الشيء وقسم الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقسم الغنائم أتى دحية الكلب رضي الله عنه قال رسول الله أعطني جارية من السبي يعني ما عنده جارية ولا عنده زوجة. فقال اذهبوا خذ جارية من السبي. فذهب دحية وأعجبته صفية بنت حيي فأخذها. فقال له أحد الصحابة يا رسول الله أعطت دحية بنت سيدة النظير سيدة اليهود بكاملهم بن النظير هي بنت حيي ابنه. فقال ادعوه بها. فجاء فلما رأى صفية عليه الصلاة والسلام قال الدحية اذهب وخذ جارية غيرها خذ من السبي جارية. هذا قبل قسم الجهاز. الرسول يعطي قبل أن يقسم وبعد ذلك قسمت خيبر. ثم بعد ذلك لما انتهى عليه الصلاة والسلام من تقسيم خيبر على الصحابة خرج عليه الصلاة والسلام من خيبر قافلا إلى المدينة. ولما وصل إلى الصحبة جبل كبير أخضر تعدى 30 كيلو أو يعني بعد عرفة عن مكة 30 كيلو 40 كيلو نزل عليه الصلاة والسلام في الجبل هذا. ثم أم طلحة أم سليم سنعت ومشطتها وصلحتها ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل الزبير وعبد الرحمن بن عوف يحرسانه من نور الخيمة حتى ما دره ولما سمع الصوت من قال واحد عبد الرحمن بن عوف، وقال الثاني زبير بن عوام نحرسك يا رسول الله لأن ما ندري اليهود لو يتبعوننا ويقتلونك وإنت ما عندك أحد. صاروا يحرسون بالخيمة لئلا يؤتى الرسول من الخيمة، فدعا لهما الرسول عليه الصلاة دعا لهما. لما انتهى قال الصحابة هل هي أم ولد يعني جارية وإلا أم من أمهات المؤمنين؟ إن كانت من أمهاتهم فستستر، وإن كانت أم ولد فهو يركب على حلب. فلما خرج عليه الصلاة والسلام نادى بالسويق ليكون وليمة له، نادى بالأطعمة، فجاء الصحابة رضي الله عنهم وفرشوا نطع ونطعين، ثم كل من عنده مبسطة. قول الرسول أو الانبشات هذا صحيح، إن بغيت تقول الانبشات وأنت تستطيع أو الانبشات، لكن لو ما تستطيع شات أو الانبقط أو الانبرز أو الانبشات، أطبخ رز أطبخ لحم ما خاف كل واحد. لأن الشريعة سهلت لكل شيء، وليمة العرس أقل حاجة تكفيك الإنسان، أقل حاجة تكفيك، لكن استطعت أن تذبح شات فهو أفضل، أولم ولو بشات. نعم. فقال له ثابت يا أبا حمزة ماذا أصدقها؟ قال نفسها عتبة. قال له ثابت البناني يا أبا حمزة يعني أنس بن مالك ماذا أصدق صفية؟ قال نفسها عتقها وجعل عتقها صداقة عليه الصلاة والسلام. قال بعتقك شاورها، قال يريد أن اعتقك ولكن عتقك صداقة اشترط، لأنك ملكك ملكه، فأنت عندك جارية الإنسان ملكك تملكها، لكن تقول لها أبعتك لله لوجه الله لكن أبتزوجه شرط هذا، فإذا اعتقها فإن له أن يتزوجها جائز، هذا تزوجها على سنة الله ورسوله، فتكون زادة بعدما كانت أم ولد تكون زوجة. نعم. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لا أجزاته. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروضهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. يقول الرسول يقول البخاري رحمه الله باب في كم تصلي المرأة في كم تصلي المرأة. يقول رحمه الله قال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب، يقول عكرمة لو وارت ثوبها لو وارت جسدها في ثوب واحد كفاها، يعني أقدامها وجسدها في ثوب واحد كفاها، يكفي تصلي تستر شعرها تستر بدنها تصلي فيه جائز. هذا متى؟ إذا كانت وحدها في بيتها، أما في المسجد مع الناس لا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء الأنصار يجلين على مروطهن على رأسها ثم تتلحف به، وكان الصلاة يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام بغلط فينصرف النساء وهن لا يعرفن من الظلمة ظلام، تسلم تجعل على رأسها مرض ولا تعرف، لأن المرأة تمشي بالليل ولا تدري مرأة ولا سواد، لأنه يصلي بغلس يعني ما يصبح، وهذا أفضل صلاة الفجر أن تصلي بغلس أفضل. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونذر إلى أعلمها. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس قال دثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لا أعلام فنذر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال ذهبوا بخميسة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها الهدنيان فنن صلاتي. فقال هشام بن عروان أبي أنا عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمي وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى في ثوب له أعلام في ثوب له أعلام، يعني الصلاة في سجادة لها أعلام قد تلهيك الإنسان أعلامها، السادة لما لا أعلام مثل السجادة هذه أحسن وأفضل لأن فيها شيء يلهيك الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب له أعلام وكان ينظر إلى أعلامه، ولما انتهى من الصلاة قال أتوني بأنبجية بخذوا هذه أدوها أبي جام وأتوني بأنبجية يعني سجادة كبيرة لجل ما فيها أعلام أتوني بها فإن هذه ألهتني أعلامها كنت أنظر إليها وكادت أن تفتنني. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وكأن نحن البشر نحن أقل حاجة نفتن، فالشاهد أنهم أتوا بسجادة أبي جهم وأخذوا سجادة الرسول أعطوه إياها، مع أن هذه أجد وأفضل وأكثر ثمن، وهذه قد تكون مستعملة، لكن يقول الرسول عشان الأعلام ما بها. نعم. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير تسد صلاته وما ينهى عن ذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن أنس بن مالك رضي الله عنه كان قراما لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال التصاوير تعرض في صلاتي. يقول البخاري رحمه الله باب هل تصح الصلاة في غرام له أعلام أو له تصاوير أو شيء من هذا؟ نقول نعم. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، ثوب مصلب أو في تصاوير هل تصح الصلاة، يعني هل تصح إذا صلى هذه الصلاة؟ يقول البخاري رحمه الله نعم. حدثنا أبو معمر عبد الله. حدثنا أبو معمر عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان قراما لعائشة سترت به جانب البيت. أنس يقول كان قراما لعائشة سترت به البيت، ثم بعد ذلك نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك يعني. قال النبي عليه الصلاة والسلام أميطي عني قرامك هذا، لأن فيه تصاوير في أسفل، فأخذته في الصحيحين أن أخذته وقطعته مخاد وجعلته مثلا نمارق يقطع عليها، فإذا جعلتها نمارق تقطع عليها الإنسان وتهينها أو مخدات تتكي عليها لا بأس بذلك نعم. فإنه لا تزال تصاويره تعرض. يقول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تزال تصاويره تعرض لي، الأعلام اللي فيها والتصاوير لا تزال تعرض لي، يعني أخشى أن تبطل صلاتي. باب من صلى في ذروج حرير ثم نزعه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث أن يزيدنا بالخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى به، ثم انصرف نزعه نزعا شديدا كالكاري له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. يقول البخاري رحمه الله باب من صلى في فروج، فروج جبة، جبة تستر إلى الوركين من تحت الوركين، هذا فإذا كانت حرير لا يجوز، إذا كانت حرير ولو كانت قصيرة من تحت الوركين جبة. مقبول. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير. عن أبي الخير مرغد قال عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. يقول أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام فروج يعني جبة تستر إلى الوركين من تحت، البسة لها كموم تلبسها من حرير، كلها حرير ما فيها قطن، كلها حرير. يقول فلما لبسها وصلى فيها نزعها نزعا شديدا ورماها، لأنه قد حرم الحديد على على الذكور وحرم الذهب على الذكور عليه الصلاة والسلام. وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وقال لما نزعها ورماها قال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم. باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن ابن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا رضي الله عنه أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسى به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يديه العنزة. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في الثوب الأحمر. باب الصلاة في الثوب الأحمر، هل تضر صلاة تضرها الصلاة إذا صار ثوبك أحمر، هل تضر صلاتك الإنسان ثوب أحمر لكنه طاهر ما هو نجس، هل تضر صلاتي؟ يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة. محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زائدة. عمر بن أبي زائدة قال عن عون بن أبي جحيفة. عن عوف بن عبد الرحمن. عون بن أبي جحيفة. عون بن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. يقول أبو جحيفة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في قبة حمراء، يعني خيمة قيمة حمراء، أحيانا تكون من جلود، أحيانا تكون من سلوك، أحيانا تكون من قطن، وأحيانا تكون قبة حمراء، قبة قاعد فيها. فخرج عليه الصلاة والسلام مشمرا إزاره، يعني رفع الإزار قليل مشمرا، خرج في حلة حمراء، في حلة حمراء. هذا الشاهد أن الحلة اللي على الرسول حمراء، وهنا قبة وهنا حلة حمراء. وكان توضع الناس، طلب الناس الوضوء، فأخذ عليه الصلاة والسلام قليلا ثم وضع يده فيه فتوضع الناس كلهم. ثم أذن بلال فركز عنزة، وكان الناس يمرون من بين يده العنزة يعني من وراها، وكانهم وورد أنه في بطحان وورد أنه في الأبطح. المهم أنه ركز العنزة وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى هذه العنزة. نعم. قال رأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدلون ذاك الوضوء. رأيت رسول بلال أخذ وضوء الرسول، لما انتهى الرسول توضي أخذه بلال وأعطاه الناس، فصار الناس يقتتلون عليه ويزعونه، كل يريد أن يأخذ منه تبركا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة في السطوع والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سطرة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. يقول رحمه الله البخاري باب الصلاة في السطوع والمنبر. الصلاة في السطوع والصلاة على الجليد، على النهر الجامد، البحر الجامد أو نهر جامد، والصلاة على كل جائز. هذا الشهر المهم أن يكون طاهر مباح، بس المهم اللي تصلي عليه هذه الأرض اللي تصلي عليها يجب أن تكون مباحة ويجب أن تكون طاهرة، والباقي كل ما يهم، سواء كانت حجارة ولا جليد من الماء وإلا شيء من هذا وإلا بحر ولا، المهم أن يكون طاهر مباح فقط، هذا المشروط، والباقي تصح الصلاة عليه. يقول وقال حسن لم يرى الحسن باسا أن يصلى على الجمد والقناطر. يقول الحسن لم يرى أن يصلى على الجمد والقناطر. الجمد يعني الماء الجامد، تصلي عليه الإنسان إذا كنت تستطيع، تعد سجادة تصلي على الجمد يعني الماء الجامد، أن تصلي على الجمد والقناطر. والقناطر أيضا صلي فوقها، الماء يجري تحتك وأنت فوقها، الإنسان جائز هذا. وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، حتى لو كان البول يجري من تحتها، الحين يصلون الناس والفحص هذا اللي يسمونه الفحص الصحي يجري من تحت الناس لكن ما يضرهم. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سبعة لا يحل الصلاة فيها، الحمام يعني فوقه وتحته، لكن هذا ما يسمى حمام، هذا وادي يمشي يسمونه الفحص الصحي، هذا يمشي تحت المسجد والناس يصلون عليه ما يضره، ولأنه بول أبوال ونجاسات تمشي والناس يصلون من تحت المسجد إلى آخره. نعم. إذا كان بينهما سترة. إذا كان بينهما سترة يعني أن بينك وبينه سترة، سقف مثلا، وهذا النجاسات تمر من تحتك وبينك وبينها سقف، لكن لو كان حمام معد للإلم فإن لا تصح الصلاة لا في سطحه ولا في تحته ولا في، لا تصح الصلاة في الحمام ولا في سطحه ولا في أرضه تحت قعر الحمام، لا تصح الصلاة في هذا. سبع مواطن لا تصح الصلاة، فوق ظهر بيت الله وفي الحمام وعند القبور إلى آخره. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. وصلى أبو هريرة على سطح المسجد بصلاة الإمام. المشترط أن ترى الإمام أو ترى من وراءه، المشترط في الاقتداء اقتداء المأموم وصحة صلاته أن يرى الإمام أو يرى من وراءه، شوف الإمام الإنسان أو شوف من وراءه، سواء كانت في السقف في الحرم وتقتدي بالإمام، لكن المهم أنك تشوف الإمام أو تشوف الصفوف اللي وراءه تقتدي بهما، أن يرى الإمام أو يرى من وراءه هذا الشرط. فإذا رأيت الإمام أو رأيت من وراء صحة الصلاة، لكن احذر ألا يكون بينك وبينه وادي يمشي ولا شارع تمشي في السيارات ولا الرجل ولا شيء، فإن لا تصح الصلاة. نعم. قال وصلى ابن عمر على الثلج. وقال صلى ابن عمر على الثلج يعني مكان فيه ثلج صلى عليه، حط فيه ثوب ولا شيء وصلى عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سأل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أهل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل، فوضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه وقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا. يقول البخاري رحمه الله بابه باب الصلاة في السطوح تابع باب الصلاة في السطوح السطوح نعم في السطوح والمنبر والخشب المنبر والمنبر والخشب. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا أبو حازم الصغير قال قال سألوا سهل بن سعد قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن منبر الرسول من أي شيء. قال هو من الطرفة بعضهم يقول من الطرفة وهذا سهل يقول إنه من الأثل الأثل والطرف سوا سوا سوا إلا أن الطرفة أمس أصلب أصلب عود من الأثل الأثل يسقف به أبوه لكن الطرفة هي اللي تحط عمود تحط عليها عمود ثاني وتسقف عليها الإنسان لأنه صلب عود الطرفة صلب عود الأثل كذلك لكنه أقل شوية. يقول رحمه الله يقول ما فيه أحد أعلم مني بهذا. اشتغل المنبر سين له بأمر من فلانة في فلان قالت يا رسول الله هل أقول لمولاي فلان عبدها هو نجار يسوي لك منبر؟ قال لا بأس. أو أنه هو طلب منها أن عبدها يسوي لها مملوكها يسوي له منبر واخذ 3 أيام ثم أتى بالمنبر في المسجد وكان يخطب عليه الصلاة والسلام الناس على جذع قائم يتمسك به ثم يخطب عليه. الشاهد أنه لما أتى المنبر يقول سهل بن سعد طرق الرسول عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثانية ثم كبر لما كبر كبر الناس ثم ركع ركع ركع الناس وهو مرتفع مرتفع عنهم ثم لما أراد أن يسجد لا تأخر وراء ثم سجد على الأرض ثم عاد إلى المرمرة حتى انتهت الصلاة وهو أحيانا يرتفع الركوع والقيام يرتفع وفي السجود يرجع ويسجد عادة. يقول سأل الإمام أحمد إسحاق بن راهوي علي ما هو علي بن المديني سأل علي بن المديني عن هذا الحديث وصحته فأخبره أنه صحيح. قال هل المقصود به أن الإمام لو ارتفع عن المأمون صحة الصلاة؟ قال هذا ما أفهمه. قال ما قال لك سعيد يحيى بن سعيد القطان شيء؟ قال لا سفيان سفيان بن عيينة ما قال لك شيء اللي هو شيخ علي؟ قال ما سمعت منه شيء. لكن علي بن المديني قال له أحمد بن حنبل هل يرى أن هذا علشان الإمام لو ارتفع على الناس صحة الصلاة؟ قال هذا ما أرى أنا هذا ما أرى أنا لكن سفيان ما قال لي شيء سفيان بن عيينة شيخه ما قال لك شيء. فسألوا أحمد بن حنبل قال لا ما قال لي شيء. الصحيح أن الإمام أحمد أنه لو ارتفع الإمام عن الجماعة جازت الصلاة لو ارتفع الإمام عن الجماعة صحة الصلاة أو ارتفع الجماعة عن الإمام وراه ناس معه ناس يصلون وراءه الإمام وناس مرتفعين عليه جاز للحاجة يجوز كل شيء للحاجة كل شيء يجوز. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. وطعام جاء به وكبه التمر.